قال: سمعنا بعض الناس يطعن في الشيخ رشاد الضالعي ويقول انه صبي. صبي ايش من صبي؟ هذا رجل عالم ورجل على خير، وأقام الله به دعوة عظيمة في بلده، ورجل جعل الله له القبول عند الناس في الضالع وفي غير الضالع، وعنده من الحفظ وعنده من الخير الشيء الكثير، ودعوته تشرحه. وإنما هذا شان الطاعنين من قبل، فقد قالوا في الإمام أحمد: ماذا يريد منا هذا الصبي؟ لما رأى ذلك المبتدع أن أحمد كلما قال شيء دقة، هذا كلام ما صواب، قال: ماذا يريد منا هذا الصبي؟ كلما أراد أن نوافقه يقول: لا هذا ما هو طيب، تريد منه كذا. فهذا الطعن قد طعن به في الإمام أحمد، وطعن فيه أيضا كذلك في غيره. وقد قال علي بن المديني: لأن أسأل أحمد بن حنبل خير من أن أسأل ابن أبي دؤاد بن أبي عاصم، فإن العلم ليس بالسن. خذ هذه القاعدة: فإن العلم ليس بالسن. وكان بعض الصحابة على كبر سن، عبد الرحمن بن عوف يتلقى القرآن من ابن عباس، وحكيم بن حزام يتلقى القرآن من معاذ بن جبل، حتى قيل له في هذا فقال: إنما منعنا الكبر، منعكم من تلقي العلم عن صغار هؤلاء أسناناً الكبر. فاستفاد عبد الرحمن، واستفاد أيضاً كذلك حكيم بن حزام من هؤلاء الذين هم أصغر أسناناً منهم، فما منعهم فارق السن بينهما وبين شيوخهم أن يقبلوا على علمهم ويستفيدوا من علمهم. ولكن ابتلينا في هذا الزمان بمثل هذه الشنشنة التي تعرف من أخزم، هذا صغير صغير. فإن العلم ليس بالسن، العلم بالعلم، فمن كان عنده علم صغيرا كان أو كبيرا يؤخذ منه العلم. وقد أدخل عمر بن الخطاب ابن عباس مع مشيخة بدر رضي الله تعالى عن عمر وعن ابن عباس، وأخذوا في نفوسهم: لماذا تدخلها أبناؤنا في سنة؟ لماذا لا يدخلون معنا؟ فقال: إنه من حيث علمتم. ثم سألهم سؤالا، وسأل ابن عباس بعد ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش المقصود بهذا؟ فقالوا: الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا حصل فتح مكة وحصل النصر فعليك بالاستغفار والذكر والعبادة. أخذوا بظاهر النص وظاهر الآية، وهذا المعنى صحيح في الآية. فقال ابن عباس: ما تقول في هذه الآية؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله به. قال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا تفسير بالإشارة، والتفسير بالإشارة جائز، لكن لا إشارات الصوفية وإشارات المبتدعة، هذا تفسير بشيء من الإشارة. أشار الله إلى نبيه أن الأجل غدنا، فأكثر من العبادة والاستغفار وغير ذلك. فهذا أجل رسول الله أخبره الله به. انظر إلى الفقه والاستنباط من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فهذا علم غزير عنده. فالعلم ليس بالسن، لكن هؤلاء الجهال يظنون أن العلم بالسن، وأن الكبير هو الذي يتقدم، ولا ينبغي أن يقدم غيره في العلم. قد يكون الكبير دون الصغير في العلم فيقدم الصغير في العلم، لأن المقصود هو إقامة الشرع، والكبير له مكانته في الشريعة سواء كان عالماً أو غير عالم. إذا كان على السنة وعلى الخير فله إجلاله وتبجيله في شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الصغير إن كان عنده علم لا يهضم، ولا يقال أنت ليس لك كلام. شيخ الإسلام يا أخي جلس على الكرسي نحو 20 سنة مفتي للناس، وكم من جلس على الكراسي يفتون الناس وهم في سن صغير رحمهم الله، وما قالوا لهم أنتم صغار كما يقول هؤلاء. هؤلاء عندهم علم. الأصاغر إنما هم المبتدعة كما يقول المديني ابن مبارك رحمه الله تعالى في بيان معنى الأصاغر في التحذير من الأصاغر في بعض الأحاديث. قال: الأصاغر إنما هم أهل البدع، وليس أهل السنة من الأصاغر، وإن صغرت أسنانهم فهم كبار بما يحملونه من الدين والعلم والخير، كبار بعلمهم وكبار بسنتهم وكبار بعقائدهم. وإنما الإنسان يكبر بعلمه وعقائده، وسنته وتمسكه بالخير يكبر ويصغر بالبدع ولو كان ما عنده من العلم، يصغر بالبدع وينحط ولا معنى له ولا وزن له. ولو كان جمع العلوم والفهوم وجمع المنقول والمعقول لا معنى له وهو من أهل البدع. فهؤلاء إنما يريدوا التنفير من هذا الشيخ الجليل ومن هذا العالم، يريدون التنفير منه. فهذا الرجل نفع الله به نفعاً عظيماً كما تعلمون في أشياء مهمة لا يفتي فيها إلا كبار أهل العلم، وصار حصناً حصيناً ودرعاً متيناً لأهل بلده، ونفع الله به وثبت الله به أهل السنة في تلك البلاد. هذا علم يشرح نفسه في اليوم الذي أنتم هربتم وعرف ضعفكم وعرف خوركم وعرف ما عندكم من الجهل في مثل هذه المسائل. فأهل السنة يعرفون متى يتقدمون ومتى يتأخرون، ومتى يفتون ومتى يحجمون عن الفتوى. هذا علم يشرح نفسه، وهذا خير يظهر على هذا الرجل على صغر سن، إلا أن عقله راجح، عنده من رجحان العقل ما عنده، ما ليس عند كباركم ممن قد علمتم الاضطراب في فتاواهم، كمحمد الإمام الذي يقول تلك الانتصارات إلى جهنم، ويقول دماء الرافضة معصومة، والبرعي الذي يقول أنتم ذاهبون إلى عرس والناس تقتل. هؤلاء ما هم علماء، ما يدرون كيف يفتون في النوازل، اضطراب يحصل في النوازل في أمور مهمة. فمثل هذا لا تسلم لهم مقاليد الفتوى، ولا يجوز الرجوع إليهم في الفتوى في مثل هذه الأشياء، لأنهم قد علم اضطرابهم وعلم ضعفهم في الفتوى، وإنما يرجع لأمثال هؤلاء العلماء وإن صغرت أسنانهم، ونسأل الله أن يثبتهم. فهم على خير لأنهم يستنيرون بالكتاب والسنة، ويستنيرون بفهوم علمائهم ممن قد جربوهم ورسخت أقدامهم في مثل هذا المواطن، استفادوا من علمائهم ومن نصائحهم فانطلقوا هذه الانطلاقة. فأما أنتم فعاقل الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح، فلذلك لستم مرجعية في مثل هذه الأشياء. وهذا الرجل فتح الله عليه، إياكم الحسد، الحسد سيتعبكم، الحسد هو السبب في ضلالكم الآن وانحرافكم. أصحابكم محمد عبد الوهاب والبرعي والإمام إنما صاروا إلى ما صاروا إليه، وآلوا إلى ما آلوا إليه لهذا المعنى، أن الحجور صغير ونحن قبله، ولو تعاونوا مع هذا الصغير في زعمهم لحصل خير كثير ولرفعهم الله سبحانه وتعالى، لكن لا، الحسد قتلهم، وهذا المعنى هو الذي أخرجهم من خير كثير، أن الحجور صغير ونحن قبله ونحن طلاب متقدمون. فضاعوا وضيعوا أصحابهم. فخذوا هذه الكلمة من علي بن المديني، فإن العلم ليس بالسن، فالعلم ليس بالسن. وأما أنتم فقواعدكم كما كان عبد الله مرعي عندنا في الشحر يقول: حدودبت ظهورهم وشابت رؤوسهم. والآن مع من أنت؟ مع الوزير الفلاني والوزير، وين شابت ظهورهم؟ يعني شابت رؤوسهم وحدودبت ظهورهم، أنت معهم الآن ولا تكلم فيهم؟ الآن تشير الكلام فيهم أنهم تكلموا في ابن جبرين وقالوا في ابن جبرين هؤلاء الحدادية هؤلاء كذا. يا أخي ابن جبرين تكلم فيه النجم، يتكلم فيه الشيخ ربيع، يتكلم فيه علماء، والآن حدادية صاروا عندك. وإن هؤلاء اللي تأتي بهم من المملكة كان حدودبت ظهورهم وشابت رؤوسهم، فقال هذاك الذي جئت به من المملكة قال: عبد الله مرعي تركنا فتركنا، وهو عبيد الجابري لما سئل عن عبد الله مرعي قال: عبد الله مرعي تركنا فتركنا، وإنهم حدودبت ظهورهم هؤلاء وشابت رؤوسهم صاروا يطعنون فيك. العلم ليس بالسن، تضخيمات هذه ما تنفع. فالذي عنده علم إن كان كبيراً فعلى العين والرأس، وإن كان طائشاً فلا معنى له، فكم من كبير طائش، وهكذا كم من كبير جاهل، وكم من كبير صاحب هوى. فإذا كان راسخ القدم فهذا شيء مفروح به وعلى سنة وعلى خير فنعمه، ولا شك أنه يصيب الحق في الغالب لتجربته ولعلمه. فتجد الكبير ناجح إذا رسخت قدمه في السنة ورسخت عقيدته، فإنه قد جرب الحياة ومرت عليه فتن عظام، فمثل هذا لا شك قبلة الناس ومرجعية الناس. ولما كان ابن باز جمع بين هذا وهذا انتفع الناس به في النوازل، حصل خير كثير، شيخ مقبل، شيخ العثيمين، شيخ الألباني، وما كانوا يحتقرون أحد من الله ما نسمع منهم مثل هذا، بل كانوا يشجعون طلابهم الصغار ويجعلونهم يفتون أمامهم، فالفتوى تأتي إليه منهم ويوقع عليها ويختم ومشت، يشجعون طلابهم وينظر في فتوى ويختم عليها ومضت، ما يقول هذا صغير، بل يشجعون. أما أنتم تحطمون الكوادر هذه لأمور في نفوسكم والعياذ بالله، ومن الحسد الذي ملأ قلوبكم. الشيخ رشاد من علماء السنة في اليمن وممن نفع الله سبحانه وتعالى به، فإن العلم ليس بالسن يا مخاذيل، ولكن الحسد قتلكم. اسكتوا أحسن لكم، على قول الشيخ الحين صاحكم كلوا سكتة، مش داعي لأدية أهل السنة والتشويش عليهم والتشبيه حولهم، كلوا سكتة وبس، معكم شيء دنيا كلوها، وتركونا نعلم ونستفيد وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. تركونا، اكتبوا لكم ما شئتم من المراكز، 120 مركز كتبتوه للتحالف، كلوا سكتة وبس، وتركوا الناس يتعلموا ويستفيدوا، ما في داعي تنفروا أهل الضال عن هذا الشيخ الكريم وعن الاستفادة منه، تشوهون حاول تشوهوا سمعته ومكانته لتضعف أمام الناس، بل الفائدة في ضعف مكانته، وقد نفع الله به صار درعا لكم.